قال ملائكة رجال شو تبغى دير يعني طفل دفع ملائكة لا الملائكة رجال هذا قول قريب قوي فلا مانع ونقول الملائكة رجال جبريل مثلا وهكذا لا لا بأس أما تسميتهم ب ب ب ب ب بالإناث هذا خطير كما قال في القرآن من يذكرنا الآية ارفع صوتك أحسنت فالله عز وجل ذم من سمى الملائكة بالإناث أما الرجال لا وعندنا حديث جبريل دي رجل شديد بيطيق فلا بأس فلا بأس لا ينكر أو لا ينكر على من يقول أن الملائكة رجال لا ينكر عليه هذا تقدم معنا في الأربعين قال وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات وهذا تكذيب لكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين هؤلاء ظلاف ils ont dit malaika c'est une ma'na فقط en fait c'est le bien qu'il y a dans la personne Allah il a appelé malaika هذا c'est batil et la personne elle est partie faire elle est partie faire Bayt al-Ma'mour chaque jour il y a 70 000 personnes أبدا سيأتي الأدلة أنهم أجسام وتقدم معنا يوصفون بالرجولة ويوصفون بكذا أن لهم أجنحة ويوصفون وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر tout ça ça montre que c'est des أجسام لكن tu les vois pas ça ça montre أن هؤلاء des عقلانيون العقلاني لهكذا il voit أو il croit à ce qu'il voit فقط هذا ça مبدأ كفري مبدأ كفري comme ils nous disaient avant le kuffar c'était quoi la phrase qu'ils disent ها ما اسمع شيء نعم je crois en ce que je vois نعم je crois qu'en ce que je vois اي il croit que ce qu'il voit هذا كلام غير مستقيم هذا الروح que t'as en toi tu l'as jamais vu si on demande à une personne t'as une âme il va te dire oui même kuffar il reconnaît est-ce que tu l'as déjà vu là je sais même pas comment elle est فكيف تقول هذا هذا كلام باطل هذا مبدا كفري لان الله عز وجل لا في الدنيا على هذا المبدا شكوا با الله لان تشلا با في الملائكه فهؤلاء عقلانيون يكروكوس كي فوا فقط ماديون هذا لا يجوز من اعظم اوصاف المؤمن انه يؤمن بالغيب انه يؤمن بالغيب كما في سورة البقرة وفي كثير من القرآن يؤمنون بالغيب فمن أعظم أوصاف المؤمن يؤمن بالغيب أما جوانس كو جوانس ساس كلام ما أدري من ساس كلام كفرة ملحدين فانتبه أيها المسلم أنت تكوانس كو الله البروفيت تنفرمي هذه عقيدة المسلم وما أتاكم الرسول فخذوه فأنت تش كو البروفيت تنفرمي تؤمن به تفيو تبافي تؤمن قال الآن سيذكر شيخ العثيمين الأدلة أن الملائكة أجسام سبين معنى لأن الفرق بين معنى وشيء حسي شيء حسي c'est quelque chose que tu peux voir entendre كذا أي سبين معنى c'est quelque chose qui existe c'est un corps أما معنوي يعني c'est comme si tu disais الملائكة c'est le bien هذا c'est كلام باطل لا الملائكة حق قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع ما الشاهد من الآية لماذا شبع تيمي لا ستز بخصر تعليفت الآية ما الشاهد وفي الشاهد فقط عندك أجنحة. لماذا سالشاهد لي أجنحة؟ عندك؟ أحسن. ça montre s'ils ont des ailes, c'est un corps. ça montre s'ils ont des ailes, c'est une chose, ces ملائكة. أما هم يدرسون c'est une معنى. لا. est-ce que le bien il a des ailes? لا. قال. وقال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة

ذلك تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن وأخبار من لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. نعم تصدق بما في القرآن. الذي يكفر بحرف كما تقدم معنا في كتب الاعتقاد أنه يكفر بالجميع إسبلا مؤمن حرف لا بتوش كذا القرآن تؤمن به سيتا باكوخي فاسألوا أهل الذكر لأن بعض الناس يكون فاين شوف يدوت مثلا إليها في خسيدي لا ستوك ضعيف غمت وكوز توا أما القرآن من رب العالمين سيتا باكوخي اطلب العلم étudie, tu vas comprendre, apprends l'arabe, apprends le cadavre, demande aux savants. Amma, une chose qui ne correspond pas à ta hawa, tu doutes ? Hada, ah wa sahib. Al-insan yastaslim lillah, wa yastaslim li awamir lillah, wa minha al-Qur'an. Qal, wa akhbar man lam yubaddal aw yuharram min al-kutub al-sabiqa. Amma al-kutub al-sabiqa, i'lam annaha ala nawain. إما محرفة أو منسوخة طبعا أتخوزم كا إما محرفة إلا شانجي كم إذا في اليهود الجويف الكريتان avec leur livre إلا شانجي الآن leur livre التوراة والإنجيل كم إذا appellent leur Bible Nouveau Testament Ancien Testament ما ليه الخرافات وبالكذب إلا شانجي هم إلا شانجي فلهذا الكتب السابقة إما محرفة إما إلا فلسفية أو الحق غزد دم منسوخ بالقرآن فلا حاجة لك بهذه الكتب لا حاجة لك t'as pas le droit de lire t'as pas le droit d'acheter t'as pas le droit de vendre t'as pas le droit هذه الكتب ابتعد عنها لأن سي محرف ومنسوخ قد يقول قائل لكن je veux prendre le حق qu'il y a dedans ماذا تقول لا يوزم سي dit je veux lire la Bible je prends le حق qu'il y a dedans ماذا أو أحسنت أولا Qui c'est qui t'a dit que tu allais différencier le haq du batl? Awalan. Thaniyan, Ismaïl. D'accord, al-an. On veut la deuxième, al-an. Ahsan, t'en as un mansoukha. Limada, tu te casses la tête à aller chercher le haq fiha, et le haq est majoud dans le Coran. فلا يجوز قراءة هذه الكتب لا يجوز الإنسان يبتعد عنها إما محرف إما منسوخ لحق يبدونج بأسخوه في القرآن وأزيد بلس لأن القرآن سآخر الكتاب لا تمضخي فلا يجوز قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء أي القرآن لا تمضخي فلا حاجة تبقى هذه الكتب هذه الكتب سأم باب تفتح عليك دي الشبه المضخي وتزير وتزير فابتعد عن كتب الضلال كتب الكفار كتب أهل البدع وكتب المجهولين كذلك لكتب تسباك سكيكي ابتعد ممكن سان كافر ممكن سان مبتدع ممكن سان ملحد فابتعد اقرأ كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع شروح أهل العلم سيسا العلم وسيسا الهدى أما تفاي تلي فلان فلان كثير من الناس زاغوا من هذا الباب كثير مالك اذهب فكثيرا من الذين زاغوا من الأسباب أنهم يأخذون العلم عن بعض الضلال Si tu prends la science vers un égaré, tu vas t'égarer. Son ilm, il n'a pas un fa'hou. Comment il va te faire à toi? Comme a dit l'imam Shawkan, Anna al-Dhalal, ou alors si la chaîne est un ilm, prends pas de lui. L'anna son ilm, il lui a pas fait du bien à lui. Comment il va faire du bien à toi? Fa'khud min ulama al-sunna. Qal, al-rabi' al-amal bi-ahkam ma lam yunsakh minha, wal-rida wal-taslim bihi, sawa. سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها قال وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مهيمنا أي ناسخ فالقرآن نسخ جميع فقول شيخ العثيمين العمل بأحكام ما لم ينسخ منها العمل بالقرآن